أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى التوزيع من الإناء المصوب من الذهب أو الفضة، وذكرنا أنه بناء على أن استعمال أواني الذهب والفضة حرام مطلقا من غير اختصاص بالأكل والشرب. هل يحكم بصحة هذا الوضوء بالغسل أو يحكم بصحتهما؟ ذكرنا أن التوضأ بالاغتسال قد يفرز بنحو الالتماس فيكون هذا تصرفا في الإناء واستعمالا للإناء لا محالة، فينطبق الاستعمال على التوضأ أو على الاغتسال فيكون التركيب اتحادية. ما فرضنا أنه مصداق للواجب ينطبق عليه عنوان محرم، وبما أن المحرم لا يمكن التقرب به ولا يسقط به الواجب فيحكم بفساده لا محالة. وأما إذا فرضنا أن التوضأ بالاغتسال لم يكن استعمالا للإناء بل هو فعل آخر يتحقق بعد الاستعمال، كما إذا أخذ الماء وبعد ذلك توضأ به أو اغتسل، فهذا فعل ثاني غير الفعل الأول. إذا فرضنا أنه أن الماء لا ينحصر بذلك بل الماء موجود في الخارج غير هذا، فطبعا الأمر بالوضوء أو الغسل متحقق. غاية الأمر أن المكلف يمتثل هذا الأمر بفرد تكون مقدمته محرمة، وحرمة المقدمة لا تسري إلى ذي المقدمة، فلا مانع من الحكم بصحة الغسل أو الوضوء في هذا الحال بعدما فرضنا أن الأمر موجود، فيكون هذا امتثالا للأمر الموجود. وإذا فرضنا أن الماء منحصر بذلك وليس هنا ماء آخر، طبعا تكون الوظيفة في التيمم فينتقل الأمر إلى التيمم. ولكن لو فرضنا أن المكلف عصى وأخذ الماء، لا ينبغي الشك أنه إذا أخذه دفعة بمقدار يتمكن أن يغتسل أو يتوضأ به ينقلب التكليف، والوظيفة بعد ارتكاب هذا المحرم ينقلب فيكون مأمورا بالوضوء أو الغسل. فإذا توضأ أو اغتسل يحكم بصحة وضوئه أو غسله. وإذا فرضنا أنه يأخذ الماء تدريجا فهل يمكن الحكم بالصحة أو لا يمكن؟ فيه كلام تقدم مفصلا وهو مبني على الالتزام بالترتب في هذه الموارد وعدم الالتزام به بناء على صحة الترتب في أمثال الموارد، فإن القدرة تدريجية كما تقدم لا مانع من الحكم بالصحة على تقدير العصيان. هذا ملخص ما ذكرنا. ولشيخنا الأستاذ قدس الله نفسه في المقام كلام، وحاصل كلامه قدس الله نفسه أن استعمال الإناء لا يكون داخلا في مقولة من المقولات العرزية، وإنما هو متمم للمقولة، هكذا استلها قد نزل الله نفسه، استلها على أمثال ذلك فسماها بمتمم المقولة، وادعى أن متعلق الأمر والنهي إما أن يكون من الأعراض الحقيقية أو من الأمور الانتزاعية، يجمعها أن يكون الشيء أرزا قائما بالجوهر بنفسه. كل ما يكون قائما بغيره في وجوده فهو عرز، إما من الأعراض المتأصلة أو من الأعراض الانتزاعية، وكل ما لا يكون قائما بالجوهر بنفسه وإنما يكون قائما بأرز، ذلك الأرز يقوم بالجوهر، فهنا جوهر يقوم به عرز، وهنا أمر آخر يقوم بهذا العرز، فعروز العرز الثاني للجوهر إنما هو بتبع العرز الأول، وإلا فهو بنفسه غير قائم بالجوهر. ومثل لذلك بالسرعة والبطء وبالشدة والزهر، فيقال إن الحركة بطيئة، أو أن الحركة سريعة، الحرارة شديدة أو ضعيفة، البياض شديد أو أن البياض ضعيف، الشدة والزهر أو البطء والسرعة لا يقومان بالجوهر ابتداء، فلا يقال إن زيدا سريع أو زيدا بطيء شديد أو أنه ضعيف، بل إن الشدة والضعف والسرعة والبطء كل ذلك يعرض لعرز، ذلك العرز يقوم بجوهر، زيد يتحرك فيصح أن يقال إنه سريع في حركته أو بطيء في حركته، شديد في غضبه أو ضعيف في غضبه، الشدة والضعف لا يعرضان الجوهر ابتداء، بل يعرضان العرز من الأعراض لا محالة، كالبياض والسواد والغضب والحب والبغض ونحو ذلك، فيقال أحبه حبا شديدا أو أبغضه بغضا شديدا. وكذلك بل في جميع هذه الموارد التي يعرضها البطء أو السرعة الشدة أو الضعف، هذه الأمور لا تعرض الجوهر ابتداء، سمى هذه الأمور بمتمم المقولة، المقولة هي الأعراض القائمة بالشخص ابتداء، وهذه متممة لذلك العرز، حيث إن العرز إما متصف بالشدة وإما متصف بالضعف، مثلا الحركة متصفة بالبطء تارة وبالسرعة أخرى. ذكر أن الأمر إذا تعلق بشيء والنهي تعلق بمتمم المقولة، واجتمعا في موردين هنا يقتني على جواز اجتماع الأمر والنهي، من يقول بالجواز كما هو قدس الله نفسه يقول به يلتزم بحصول الامتثال وبالمعصية معا، ومن ذهب إلى الامتناع يبني على عدم الجواز، فحكم متمم المقولة حكم نفس المقولة، كما أن الأمر إذا كان متعلقا بمقولة والنهي متعلقا بمقولة أخرى كنا نقول بالجواز، وهكذا هنا القائل بالجواز يلتزم بالجواز في هذه الموارد. ذهب قدس الله نفسه إلى أن التوزه من الإناء الذي أخذ يعني صيغ من الذهب أو الفضة من هذا القبيل، فإن التوزه هو مقولة من المقولات، ولكن إضافة هذا التوزه إلى الإناء هذا من متمم المقولة. التوزه أضيف إلى الإناء، يعني توزه من الإناء، هذه الإضافة كالابتداء والانتهاء من متممات المقولة، هو ابتدع بسيره أو انتهى سيره، هذا متمم المقولة، بإلا الابتداء والانتهاء لا يوجدان في الخارج ابتداءان، وإنما يعرض الابتداء للجوهر بواسطة أمر آخر، بواسطة السير مثلا، السير يقوم بالإنسان والابتداء يقوم بالسير. فعلى هذا يكون استعمال إناء الذهب والفضة من قبيل متمم المقولة. فلو قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي نقول به في المقام إذن. فعلى ما ذكره قدس الله نفسه لو توزأ من الإناء الذي صيغ من الذهب أو الفضة ولو التماسا على القول بالجواز يحكم بصحة ذلك، فإن المأمور به هو مقولة والمنهي عن متمم للمقولة وليس بينهما اتحاد بناء على ما ذكره قدس الله نفسه. ولكن هذا الكلام لا يمكن المساعدة عليه لا في الكبرى ولا في الصغرى، أما بحسب الصغرى فواضح، فإن استعمال آنية إناء الذهب أو الفضة الاستعمال كما ذكرناه في الغسل، قلنا الغسل هو التصرف في مال الغير بدون إذنه، وهذا عنوان انتزاعي ينتزع من فعل لا محالة، وإلا فنفس التصرف لا يكون داخلا في مقولة من المقولات. قد يكون التصرف بالأكل، قد يكون بالشرب، قد يكون باللبس، وقد يكون بفعل آخر، فهذا عنوان انتزاعي، الموجود في الخارج هو منشأ انتزاع هذا العنوان، وهو الصادر من المكلف وجود هذا الأمر الانتزاعي بتبعه. استعمال الإناء من هذا القبيل، استعمال الإناء إنما يكون بالأكل فيه مثلا، أو بالتوزع فيه، أو بغسل اليد فيه بغير وضوء، أو غسل ثوب فيه ونحو ذلك، كيف يكون هذا من متمم المقولة؟ بل هذا عنوان انتزاعي ينطبق على فعل يصدر من المكلف خارجا وينسب إليه ابتداء، فيقال زيد استعمل هذا الإناء. استعمال الإناء عرض يقوم بالجوهر ابتداء، بل وفعل من أفعاله الخارجية، غاية الأمر فعل انتزاعي، يعني ليس له في الخارج مصداق معير بل يختلف مصداقه. اذا شرب من هذا الاناء فقد استعمله، اكل فيه شيئا فقد استعمله، غسل فيه ثوبا فقد استعمله، توزع فيه التماسا فقد استعمله. فالاستعمال لا معنى للقول بانه متمم للمقوله، والوضوء بنفسه مقوله واضافته الى الاناء من متممات المقوله. فبناء على القول بالجواز نحكم بالجواز بالمقام، ليس الامر كذلك. المقام لا يمكن القول فيه بالجواز لان التركيب اتحادي على ما تقدم من ان الامر الانتزاعي اذا كان منشأه هو المامور به، يعني المحرم والامر الانتزاعي، ومنشأ الانتزاع تعلق به الامر، نتيجة هذا ان يتعلق الامر والنهي بشيء واحد وهو غير ممكن، لا بد من القول بالامتناع. هذا بحسب الصغرى، واما بحسب الكبرى ما ذكره قدس الله نفسه من وجود متمم للمقولة، يعني عرز يعرز لعرز آخر، وذلك العرز يكون عارضا لجوهرين، هذا لا وجود له أصلا. أما مسألة الابتداء والانتهاء فهما من الأمور الانتزاعية. الابتداء بالشيء معنى وجوده الأول، الوجود المسبوق بالعدم، هذا معنى الابتداء. يعني كل فعل باعتبار ذلك الجزء الذي غير مسبوق بجزء آخر ينتزع منه عنوان الأول، والانتهاء عنوان انتزاعي ينتزع من عدم وجود جزء بعد ذلك، فيقال انتهي هذا الشيء. فهما يعني الابتداء والانتهاء عنوانان انتزاعيان ينتزعان من الجزء الاول من الفعل ومن الجزء الاخير من الفعل، فيقال ابتدا بصلاته بالتكبير، يعني التكبير اول جزء لم يسبق بجزء اخر غير مسموح بجزء اخر، ويقال انتهى بالتسليم، يعني ان التسليم جزء لا يلحقه شيء آخر، فهما من العناوين الانتزاعية باعتبار الأجزاء، يعني عدم المسموقية بجزء وعدم الملحوقية بجزء آخر. وأما الشدة والزعف أو البطء والحركة فهي من صفات الوجود لا من صفات الماهية، يعني بيان لمرتبة الوجود. الشدة في الحركة لا تزيد على الحركة بشيء، ليست موجود في الخارج أمرين، أحدهما ذات الحركة والآخر الشدة قيام عرز بعرز، لا معنى له. العرز إنما يقوم بالجوهر، ولكن العرز باعتبار مراتبه المنتزعة من الوجودات الخارجية. بحسب الوجودات الخارجية يعني مراتب الوجود ينتزع من كل مرتبة شيء، فيقال انه شديد او يقال ضعيف، وللشديد ايضا مراتب وللضعيف ايضا مراتب. هذه كلها من صفات الوجود، وإلا فطبيعي الحركة طبيعة واحدة لا أنها تبايع متعددة، من أول الحركة إلى آخره موجود واحد، وهذا الموجود الواحد يمكن أن يكون له مراتب، وهذا محسوس في الحركة في الكيف. نرى أن جسما واحدا كالتمر مثلا هذا يكون فيه أول وجود من مرتبة الاستقرار، ثم بعد ذلك يشتد الاستقرار شيئا فشيئا إلى أن يبلغ غاية مرتبة الاستقرار، بعد ذلك يتبدل بالحمرة وهكذا. ليست هذه المراتب إلا مراتب لوجود واحد واشتداد في وجود واحد. الشدة والضعف إنما هو في وجود هذه الطبيعة، لا أن الحركة الشديدة حركة أو الغضب أو شيء آخر البطيئة أو السريعة ليس هي حركة وموجودا آخر، بل حركة سريعة يعني حد لهذه الحركة. وكذلك الشدة والضعف في البياض مثلا، ليست الشدة في البياض أمرا آخر غير البياض، بل شدة في نفس البياض، بل الأمر كذلك في نفس الوجود، فيقال إن الوجود ضعيف أو أن الوجود شديد. ليس معناه أن الوجود الشديد وجود وشدة، بل الشدة في نفس الوجود. فهذا هو الذي استلهوا عليه وقالوا إنما به الاشتراك أينما به الامتياز، يعني إن بياضا شديدا مع بياض ضعيف يشتركان في طبيعي البياض ويفترقان في شدة البياض وضعفه. شدة البياض أيضا شدة في البياض لا أمر آخر، فالامتياز أيضا بالبياض كما أن الاشتراك بالبياض، وكذلك في الوجود ما بالاشتراك أين ما بالامتياز. فأين متمم المقولة؟ البياض من مقولة الكيف المبصر مثلا، أو الغضب أو الحب من الكيف النفساني. الشدة شدنة في نفس الكيف، وكذلك الزعف لو فرزنا أن الشدة مني عنها نهى المولى عن السرعة في الحركة وأمر بالحركة، معناه أن الحركة السريعة ممنوعة، لا أن المنهي عن شيء والمأمور به شيء آخر. فالحصة من الحركة قد تعلق بها النهي طبعا المأمور به غير الحركة السريعة. فعلى ذلك هذه الموارد خارجة عن بحث اجتماع الأمر والنهي، بل التركيب في هذه الموارد اتحادي ولا معنى لمتمم المقولة أصلا. الموجودات منحصرة فيما ذكرنا، إما من المقولات الجوهرية يعني موجودات إمكانية، أو الأرضية، أو أمور انتزاعية.